إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وتردله وتنعله. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم

عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. رواه مسلم. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. متفق عليه.

والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. التهجير التبكير، العتمة والصبح صلاتي العشاء والفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحدق عليهم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواه البخاري. الحديث يشمل الكافر يؤسر ثم يسلم، أو من يجذب إلى الحق جذبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب

أهلكهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. يصل أي يدعو. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. الألد الخصم أي الشديد الخصومة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. متفق عليه. غرلا غير مختونين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. متفق عليه. قبض توفي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، يفعل ذلك 3 مرات،

يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. رواه مسلم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. المقصود بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس.